لماذا لا نعرف زيتون أيضا نعم؟ لا نعم ثاني. لا هذا بدل. تكون نعت لمن إذا قلنا عن لا شرقية ولا غربية نعت الشجرة أيضا نفس الشيء. الوجه الأول لا. لا شرقية. هذا نعت نعت. نعت الشجرة. لا نعت. لا حرف هذا. حرف إيش؟ حرف ما في. يقع بعدها النعت ويقع بعدها الخبر ويقع بعدها حال مثل قوله تبارك وتعالى لا أكرمت القرآن كما لله مثل قوله تبارك وتعالى في سورة لا فارض ولا بكرم لا فارض ولا بكرم النعم لا فارض ولا بكرم كما لا هكذا وكذلك في سورة والمرسلة أخر أنتم ما تطبقون الآن لا يوجد لا بارد لا وكذلك لا بارد في سورة لا بارد ولا كريم لا بارد ولا كريم لا أكتمل هذا والنعت بعد هذا وإما قليل وحتما يتكار فيه موجه أحفظ البيت هذا ما الكتب التي تدرسونها ما فيها هذه القاعدة إلا في الأسماء والأعمال والأعمال هو حتما التكاوي فيه ما يجي صفة لشجرة أيضا إذا قلنا نعت النبط أيضا صفة لشجرة يا شيخ عندما منع التنكير ما هو إعراب الآية في قول مباركة الزيتونة بدل بدل الله عز وجل أنت قوله تعالى ويسقى من ماء صديد نعم هو زيتونة عطف بيان لشجرة وصديد عطف بيان لماء وصالحا لبدلية يرى غير نحو يا غلام يعمر ونحو بشر تابع البكري وليس أن يبدل بالمرضية نعم لا يجوز فيها عطف بيان لا يجوز فيها النبي يجوز فيها عبد الله ولا يجوز فيها واضح؟ وصالحا لبدل التي يرى بغير نحو يا غلام يعمر ونحو بشر تابع البكري وليس ان يبدل بالبكر ويرى عطف البيان صالحا لبدليته حال كونه صالحا لبدليته او تجعل وراء هذا بمعنى عليله وتتعدى الى مسؤوليه بمعنى ويرى ويعلم عطف البيان صالحا لبدليته في غير نحو يا غلام فيما سوى فيما سوى في كل شيء في لا يشبهه يا غلام يعمر هناك لا يجوز أن تجعل هذا يجوز فيه عطف بيان ولا يجوز فيه هذا حلم لأن البدل على الجزء العامل إذا كررت العامل في يعمر يجب أن تبنيه على الدم يعمر تقول يعمر وأما إذا قلت يعمر لا يجوز فيها لأن البدل على الجزء لا يعمر لا يعمر هذا لا يجوز أما عطف لا يجوز لأن عطف لا هذا يعني نعم أنت على نفسك من العام هذا معنى يا غلام يعمر إذا قلت يعمر لا يجوز بدلية وأما إذا قلت يعمر هنا لا يجوز لماذا؟ لأن على البدل على نفسك من العام هل يجوز يا يعمر؟ هيا لأن يسكي أنت جلست في المعارض ولا تعرف هذا أنا أعرف إذن خلينا لك ونحن دوسني وكذلك دوسني وانت يجوز فيه البدن عطف بيان يجوز أن تقول دوسني البدن ولا يجوز أن تقول عطف بيان لأن البدن أنا أن أنت تقول العلم أنا ابن تارك بشري بشري بشري بشري بشري أنا من التاريخ البطني بوشي بوشي هذا خلبت هذا والتاريخ فيه واحد وعم القافية الثانية ما فيها تاريخ بوشي هذا لا يجوز أن تقول عفو بيان لأنه عفو بيان على الانتصار لا يجوز أن تقول أنا من التاريخ بوشي دعوة أنت عند معه ارتفاع محلثا بأنت لأن شك أن تدخل أنت المضاف كما تقدم في باب الإضافة أن تكون في مضاف الجسم ما فيها أنت فالدليل على ليس تقول العامل ولذلك تقول في جسم هذا عفو بيان فقط ولا تقول فيه بدل الشيخ ما صح يكون على بالتالي البكري قشر يا أخي جسم هذا بدل هذا ما تجعل بدل من ابنه هذا هو هذا وشنو هذا رجل آخر من أول ثم بشرين طيب لو كان بدلا منها لكان مرفوعا لكن هنا مشروط بشرين أبدا ما يفتح ما يفتح يلي ابن الثالث هذا يسمى رجل آخر أو وشك هذا بكي شعر هذا مضعف الله عن ابن الثالث بالدخل فعلا في غير هذا البيت لو رفع انسان يكون بدل من ابن ياسين صحيح على الاعراب انا قلت لكم الصحيح الذي يقول مشى عليه المحمول وانتم الان تخترعوا على قواعد انتهى وليس ان يبدل بالمرضي وليس ان يبدل هذا ديس انها ان بالمرضي عند الرحيم من بكري لا ما يصل ما يقول احد ان تجعله بدل من الرحيم الراء والفارس يجزاء العامل العامل اين يا شيخ كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا نحو ضربت أبا عبد الله زيدا واستثنى المصنف من ذلك مسألتين يتعين فيهما كون التابع عطف بيان الأولى أن يكون التابع مفردا أن يكون التابع مفردا معرفة معربا والمتبوع منادى نحو يا غلام يا عمرا فيتعين أن يكون يعمر عطف بيان ولا يجوز أن يكون بدلا لأن البدل على نية تكرار العامل فكان يجب بناء يعمر على الضم لأنه لو لفظ بياء معه لكان كذلك الثانية أن يكون التابع خاليا من أل والمتبوع بأل وقد أضيف إليه صفة بأل نحو أنا الضارب الرجل زيد هذا أنا الضارب الرجل زيد زيد هذا لا يجوز أن تجعله بدلا لأنه أعلان يتكلم أنا الضارب الرجل الضارب زيد الضارب زيد ممنوع من أل لأن ابن ماري قال مبطل أل إذا المضاف موقفا مبطل يعمر هذا اسم رجل يا شيخ يعمر نعم يعمر هذا اسم رجل يعمر اسم رجل الرجل هو زيدنا يا شيخ إذن يا غلام يعمر حجة لمن قال أن المنادى نوع من أنواع المعرفة لأن اشترط في عصر البيان أن يكون موافقا لمتبوعه في التعريف والتنكير هذا تعريف معرفة عنده نعم يا غلام وبعضهم لا يقول معرفة ولكن عند الاعتبار المنزح نعم انا الضارب يقول الرجل زيد هو نفس الرجل ده هذا هو هذا من المغروبه طيب ليش يمنع لا يجوز بدل ليش لانه البدل على المستقيم العام لا يجوز انا الضارب زيد لان ابن مالك قال ضربت الالف اي لا تدخل في المضاف الا اذا دخلت في المضاف او ما فيه وضوح تقدم في باب الاضافه لأن البدل على المستقيم العام لا العامل في المبدل له ضارب وهو العامل في زيد من زيد جعلته بدل فهمت هنا هذا لا يجوز مسألة الأولى ما نحن شرحنا عليكم ما توقفوا تكرر حتى يجوز. لا يجوز أن يكون بدلا لأن البدل خلي عن الكوفيون نحن نمشي على هذا اختلاف الكوفيون هذا المذهب الصحيح. ولا يجوز أن يكون بدلا المقيم الصلاة هنا ما أضيف المقيم هذا إلا لما دخل تلفيه ثم دخل ما تشوف هذا في القرآن ولا في القرآن. ولا يجوز أن يكون بدلا لأن بدل على نية تكرار العامل فكان يجب بناء يعمر على الضم لأنه لو لفظ به بيال معه لكان كذلك. الثانية أن يكون التابع خاليا من أل والمتبوع بأل وقد أضيفت إليه صفة بأل نحو أنا الضارب الرجل زيد فيتعين كون زيد عطف بيان ولا يجوز كونه بدلا من الرجل لأن البدل على نية تكرار العامل فيلزم أن يكون التقدير أنا الضارب زيد ولها وهو لا يجوز لما عرفت في باب الإضافة من أن الصفة إذا كانت بأل لا تضاف إلا إلى ما فيه أل أو ما أضيف إلى ما فيه أل ومثل أنا الضارب الرجل زيد قوله أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا فبشر عطف بيان ولا يجوز كونه بدلا إذ لا يصح أن يكون التقدير أنا ابن التارك بشر وأشار بقوله وليس أن يبدل بالمرضي إلى أن تجويز كون بشر بدلا غير مرضي وقصد بذلك التنبيه على مذهب الفراء والفارسي. الشيخ لا يصح أن يكون التقدير أنا ابن التارك بشر من ناحية المعنى أيضا كيف يصح المعنى ولا يصح يختلف المعنى بعد عوض لا يجوز أن تقول يا يعمر هل يجوز أن تقول يا يعمر لا يا يعمر لا يعمر هل يجوز مالك فكذلك البدن لا يجوز أن تقول يعمر لأن البدن على نية تقليل عنه وتقول يا غلام لا يعمر فإذا قلت لا يعمر لا يجوز عطف النسق ما نعرف أقول لك العادل تتابع تقنين العادل لا في قاعدة عادة لا في يا نبن التارك اللي بسلي بيسي ولا في يا إطلاغ ما يعمل إلا من البلد على اللي بسلي العادل. شيخ قال هون يقول على نية الطرح إيش يعني روح هذا البدل كله يا في حصل الطرح يعني كيف يعني ما فيه البدل المقصود يجد هذا في باب البدل باب البدل التابق المقصود بالطرح والمبدل ميوز حصل الطرح جاء زين أخوك إذا جعلت أخوك نخرج ما نتركه إلى البدل يا شيخ يعني في عطف البدل لا أنا ما أدري عطف النطق شيخ وقصد بذلك التنبيه على مذهب الفراء الفارسي هذا كمان فاضي مذهب الفراء والفارسي يا شيخ لا صح والشاذ فال بحرف متبع عطف النسق خصوص بوف وتناء من صدق طبعا انت فاضل المخالف من ذلك فال بحرف متبع عطف النسق خصوص بوف وتناء من صدق وعطف النسق يسمى هذا العطف عطف النسق ويسمى الأول عطف البيان لأنه يبين مطبوعات وأما عطف النسق هذا يسمى لأنه يعطف بحرف النسق، هذا معناه حكم عطف، يتبع ما بعده وما قبله في الإعراب وفي المعنى. وعطف النسق كمان على اسمين كمان، ما يتبع ما تبعه الحروف التي تتبع ما بعدها ما قبله في الإعراب وفي الحكم وهو المعنى. وحروف لا تتبع ما بعدها ما قبلها إلا في الإعراب فقط، هذا لا تتبع. تارين بحرف متبع عطف النسق، عطف النسق عطف النسق تالي تابع تابع، هذا بحرف لا يكون هذا التابع تابعا لما إلا في الإعراب إلا بحرف بواحين من هذه الحروف. وضع مثل ايه؟ متباع للحرفات ما بعده ما قبله في الإعراب، مثل جاء زيد المعمول. ما ينعطف النسق عمرو، لأن اتباعه الحرف هذا ما قبله في الإعراب وفي الحكم كمان، الحكم هو النفي. ما تعرف الحكم يا مفتون؟ ما تعرف الحكم أنت؟ ها جاء أجل، لما قلت جاء أجل معمر أتبعت عمر، هذا الحرف هو الواو، أتبع عمر عمرا زيدا يعني في الإعراب وفي الحكم وهو المسيح. معنى لماذا سمي عطف النسق؟ النسق هذا التفاية على الانتباع من العوام ومسيح رجل الشرق، انه يتبع ما بعده ما قبله في الاعراب وفي الحكم، وتارة يتبعها في الاعراب فقط كبد وداخل مطلع الجماعة هذا. وإن الثاني تأتيكم هذا كله مثل وقصر الود وثناء المنصدى، أعرف هذه الجملة أعرف يا يومي أنت وقصر فعل أب فعل أب من يعلق يعلق السكون نعم. وين الفاعل؟ فاعل مستتر وجوبا ديره أنت بيود جن مجرور جار ومجرور وثنائي وثنائي مجرور على بيود جن ولما ولما مجرور معطوف لا معطوف ولما مجرور لأنه يتبع مجروره أتبعته المعطوف يتبع أتبعه والحرف هذا هو أتبعه ما قبله على التجاه ويتبعه كمان في الحرف وهو البجي. من صدق؟ من صدق جار ومجرور؟ من صدق جار ومجرور؟ من الذي؟ من موصولية يا شيخ؟ عطف انتبه على موصولية يا شيخ؟ ليس موصولية، ليس على الموصولية، هذا يا عيال؟ في محل نصب مفعول به. ايه؟ في محل نصب مفعول به. مفعول به لما؟ يقصص ليس ما تقول مبني على السكون؟ مبني على ما نصير صرت الموصول؟ الفعل بعد ما نفع؟ الجملة ها؟ الجملة وين الجملة؟ صدق صدق وين الجملة؟ الفعل وضمير مستتر المستتر فيه ايش؟ هو راجع إلى ما؟ فرع عائد أخ وين العائد؟ إنا لله الفعل. اه وين العين؟ الخصه يا شيخ بالفعل يقول لك ما ادري العين ما يكون الا في الكلية مستتر مستتر هو الذي صدق هو مستتر جوازا مستتر جوازا في صدقه هو من صدق الى الذي صدقه هو ما هو محذوب مستتر. ما ومن ضمير الرفع ما يستتر. ما قالوا ابن مالك ومن ضمير الرفع ما ما لا يحذف. لا تقول هذا لازم تعبر بهذا. ضمير المستتر غير المحذوف موجود في شعب أنت. هذه عبارة ما هو عبارة ما هو عبارة هذا ما هو على كيفك محذوف غير المستتر. انتبه يا ما يستتر جوازم وما يستتر وجوده. ما هو ما يحدث جوازم ولا يحصل غير. عطف النسق هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف التي سنذكرها كخصوص بود وتناء من صدق. فخرج بقوله المتوسط إلى آخره بقية التوابع. فالعطف مطلقا بواو ثم فاء حتى أموك فيك صدق ووفاء. في الحروف هذا يرتكي من الحكم بأنه تبيعه لفظا وحكمة في الإعراب وفي الحروف. ما هو يا هادي والعطف مطلقا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فهو لا لا ومن لا لا لا فهو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اسمع اكثر خلي عليك الكلام هذا يا شيخ. يقول طلعوا على رقم بواو بالتنوين ولا بواوي انتهيت مش انسى هذا الشيء. هذه الحروف التي تبدا ما لا يبدو من على العطر رقم بواوي ثم انسوا ف حتى حتى وحتى وام وام واو وام ولا لا لا لا لا لا الآن انتهينا خلاص. كم ستة ستة نعم بقيت أربعة كثيرة ستة ووفاء نعم أمس. حروف العطف على قسمين أحدهما ما يشرك المعطوف مع المعطوف عليه مطلقا أي لفظا وحكما وهي الواو نحو جاء زيد وعمر وثم نحو جاء زيد ثم عمر والفاء نحو جاء زيد فعمر وحتى نحو قدم الحجاج حتى المشاة وأم نحو أزيد عندك أم عمر وأو نحو جاء زيد أو عمر. والثاني ما يشرك لفظا فقط وهو المراد بقوله بل وأتبعت لفظا فحسب بل ولا لكن ما لم يبدو مرء لكن طلا وينك أغاني حتى لكن بل ولا أم ولو أم وأم وأو واتبع لفظة بل ولا بل ولا واتبعت لفظة فحسب بل ولا ولكن لين الرابع أما المقطعة أما المقطعة ما تعطي أما المقطعة لين الرابع لا بيذكره هذه الثلاثة تشرك الثانية مع الأول في إعرابه بس. لا في حكمه نحو ما قام زيد بل عمر وجاء زيد لا عمر ولا تضرب زيدا لكن عمرا فاعطف بواو لاحقا أو سابقا لحكم أو مصاحبا موافقا. هذه أم الباب لأنها تعطي واو السابق في الحكم على المتأخر في الحكم وجاء في القرآن ولقد أوحي إليك غير الذين من قبل لقد أوحينا إليك وإلى الذين ولقد أوحي إليك غير الذين من قبل لا تشوف إلا هذه الآية ما في آية على هذه الآية التي كنتم فيها ما عندكم من الاحتلال هذه الأشياء التي تفضلوها أنتم ما لكم من الاحتلال ولقد أوحي إليك غير الذين من قبل غير المعطوف عليه إليك محمد صلى الله عليه وسلم الإيحاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الحكم متأخر عن الإيحاء إلى الأنبياء الذي قبل محمد، ولكن وطوف عليه. بين الذين معطوف على إليك، بين الذين من قبلك وهم نوح إبراهيم إسماعيل كلهم ذهب عطفوا على محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى الذين معطوف على إليك، نعم هذا هذا المعطوف وهو إيش؟ هذا خمس حكم المعطوف على المعطوف عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وأوحي إليهم الرسول نوح وإبراهيم وعيسى وغير ذلك، وأوحي إليهم قبل محمد صلى الله عليه وسلم، والإيحاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم متأخر لأنه هو خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مثال العصر جملة على شبه جملة. يس هذا العصر جملة على شبه جملة. ها لف ونشر قال في البلاغة لف ونشر مرتب ونشر. هذا ما هو نشر، نشر هذا مرتب هذا ونشر مرتب هذا لا يفترض فيه لأنها تعطيك هذا وهذا. فلذلك كانت أمه تعطيك تابق في حكمه على على على المتاخر مثل الآيات، وتعطيك المصاحب معه أو مصاحب مثل ما أنجيناه وأنجيناهم وأصحاب السفينة وأصحاب أصحاب السفينة سفينة نوح مع مصاحبين مصاحبون نوح السفينة. لكن أنا العام اللي كانوا عشان أجنبي يا أخي العام كلها أنجيناه. شيخ الله تعالى ولقد أخذنا منها يا شيخ قول وإذ أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح نفس الحكم هذا. يا أخي اسمك أنت دخلت في أشياء ما هو في هذه الآية. أنا ذكرت هذه ما في لا هذا شوف الكتب ما تشوف الكلام حتى كبير اللي تعتبر أنا قلت لك أنا أقول لك الحلقة بعدين راجع الكتب ما تشوف إلا زي ما قلت لك أن الوعبادة هذا تعطي تابع حكم عليه لا يفتن لا تدل على التنفيذ كما ادعاه يعني الكتب والآية التي فيه مع هذا نعم فرد عليه. طيب الآية اللي جبتها يا شيخ ولقد أوحي إليك والذين من قبلك. نعم العامل اللي هو المعطوف وين؟ روحي كله خلاص. روحي العامل في المعطوف والمعطوف عليه. تمام. لا بالفعل هنا إليك. إليك ما خرجت إليك. إليك هذا جرى ما سوى. إذا هو إلى الذين إذا خر العامل. خر العامل. العامل ولقد روحي إلينا عكس هذا ولقد روحي إليك. وهو إلى من كان إلى من كان قبل ليك هو نعم هذا لأن أطفلنا تقعلاني التي تكون العامل العامل الواو الثاني لا لا أخي لا تجد أبيان ما في أبيان يا أخي هذا كل قبل الكوفية قبل الكوفية يطلق لكن هذا ناطي مجدود عليه مجدود على من له يقتضي لأن إذا قلنا تقتضي الترتيب أن المنكر للبحث ها نموت يؤمنون بالبحث لا يؤمنون لا يؤمنون بالبحث لا يؤمنون يجيبون عن هذا يقول نموت نحن ويعيش غيرنا ويحيى أبناؤنا نعم لا يؤمنون بالبعث يا أخي هذا قول البخيل قول نعم هذا في هنا آيتين ترد عليهم ردا الله عز وجل في سورة العرف يقول وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نعم. ففي سورة البقرة لا الباب سجدا هذه فيها في الآيتين أبدا ما فيها شاهد في هذه هذه يا شيخ تدل على عدم التكذيب يا أخي روح أدلك أنت ما تعرف طب اسمع يا شيخ اسمع الآية من أعتبرني أمر هي أصرح آية في إفادة عدم الترتيب التي ذكرتها يا شيخ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم وإليك آية في عدم الترتيب هذا ولكن الذي استدلوا به الكوفيون على أنها تقتضي الترتيب الآية هذا نموت ونحيا نموت ونحيا نموت ونحيا هم هم هم هم هم هم إذا قلت هذا فقد التكتب نرد عليهم أن إذا قلتم هذا معناه أن الدهريين المقدمين بالبحث يوم من بالبحث هكذا هذا الذي وليس كذلك انتبهوا على هذا الذي قلت له لا ما في هذا عنده إذا قلتم هذا تقصد كما قاله الكوفيون كما قاله الكوفيون معناه أن يمكن البحث يؤمنون به يختلوا المعنى العامل الواو أو الفعل العامل الفعل أو الواو العامل العامل في هذا العاطف هذا عامل في هذا الرفع والعامل في المعطوف المعطوف عنه المقدم لما ذكر حروف العطف شرع التسعة شرع في ذكر معانيها لا تقتضي الترتيب لا تقتضي يا أخي لا تقتضي الترتيب تعطي لاحقا في الحكم وتعطي سابقا في الحكم وتعطي مصاحبا كما قاله ابن وقصد هذا يتبين في القرينة يعني قصد يتبين من ناحية المعنى أن هذا للترتيب يعني أو لغير الترتيب يا أخي كما بجلت لكم هل ولقد أحيي لك بين الذي فيه ترتيب المعنى يدل على أنه ليس في ترتيب لكن أنا يعني ما يدل هذا إلا على المعنى هذا هو الكلام هو